العقيدة هي كل شيء، هذا ربنا له أنف ولسان وفخذ وساق وأذن، لأننا نسأل عن ذلك. الصفات التوحيدية لا يوصف الله إلا ما وصفه لنفسه أو وصفه لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أو أجمع عليه المسلمين، وليس لأحد يخترع صفة لم يرد بها الشرع، ولا يوصف الله بغير ما ورد به الشرع، يجمع المسلمين للتوحيدية على العباد أن يصف الله ما وصفه لنفسه بكتابه العظيم ووصفه لرسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وليس له أن يزيد على ذلك. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، ثم لم يصف نفسه بأن له غنما أو أنفا أو كذا، فنسكت عما كتب الله عنه ولا نثبت في الدين ما كتبه الله، فنقول إنه سميع وإنه بصير وله عين، كما قال جل وعلا وصفه بأنك بأعيننا أي بأعيننا، ونقول أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ولا يخبرنا أن له لسان وأنه كذا وكذا، فنقول كما قال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن أحد فيه استجابتها يفت أسمع كلام الله، يريد أن يبدي كلام الله، وقيل قال هذا كلام ربي، المقصود أنه أخبرنا أنه يتكلم فنقول كما قال، وإن نسيت نقول له كذا لسان كذا له كذا. والله منزه عباده المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فليس ما صفه الا بشيء جاء في القران وصف في السنه عن رسوله عليه الصلاه والسلام، وما زاد على ذلك يقال ما نقوله ولا نهديه لربنا عز وجل، المسكت عن ذلك يثبت ما اثبته الله ورسوله وينفذ ما نفاه الله ورسوله ويسكت عما كتب الله ونوره. وجاء في السنه ما لا يساق يوم الصفحة جاء في السنة، جاء في أنه قتل القرآن له يد، ثم جاء في الرسول يثبته لله بسائر الصفات الزائدة الزيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.